تحرمنا لذة القرب منك والشوق إلى لقائك، واجعلنا ممن قد رضيت عنهم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنظر إلينا في ساعتنا هذه فتنزل علينا رحمة من عندك وحنانا من لدنك تغنينا بهما عن رحمة من سواك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى ربنا راغبون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل اللهم الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا جابر قلوب المنكسرين اجبر قلوب أخواتنا المطلقات والمعلقات والأرامل. اللهم وارزقهم سعادة، اللهم وارزقهم رحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك. اللهم ارحم إخوانا صاموا وقاموا معنا رمضان في الأعوام الماضية، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا قرة أعين العارفين، ويا أنيس المنفردين، ويا حرز اللاجئين، ويا ظهير المنقطعين، يا من حنت إليه القلوب، إلهنا إلى من نشتكي وأنت العليم القادر، أم إلى من نلتجئ وأنت الكريم الساتر، أم بمن نستنصر وأنت الولي الناصر، أم بمن نستغيث وأنت الولي القاهر، أم من ذا الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر، أم من يغفر ذنوبنا وأنت الرحيم الغافر، أنت العليم بالسرائر، المطلع على الخواطر، الخبير بالضمائر. إلهنا ها قد أمسينا واقفين ببابك، وفي بيت من بيوتك، وفي ليلة من أفضل الليالي، وفي الثلث الآخر من الليل الذي تقول فيه هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ها نحن نرفع أكف الضراعة إليك ندعوك فاستجب لنا، ونسألك فأعطنا، ونستغفرك فاغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أوابين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، وأجب دعواتنا، وثبت حجاتنا، واسلل سقائم صدورنا، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا مؤنس القلوب، يا ساتر العيوب، يا كاشف الكروب، يا غافر الذنوب، يا علام الغيوب، يا سيدنا ويا مولانا، يا إله الأولين والآخرين. إلهنا إن كنا قصرنا فيما أمرتنا، وركبنا إلى ما عنه نهيتنا، فبحلمك حملتنا، وبسترك سترتنا، فبأي لسان نذكرك، وبأي نعمة نشكرك. ضاق بكثرتها ضرعها، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا رب العالمين. إلهنا إن لم تعتق رقابنا فيما مضى، فاعتق رقابنا في هذه الليلة. اللهم اعتق رقابنا في هذه الليلة، هذه رقابنا لو سألتنا لأعطيناكها، فاللهم لا تحرمنا عتقها. اعتق رقابنا بفضلك، اعتق رقابنا بجودك، اعتق رقابنا بإحسانك، اعتق رقابنا بحنانك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ذنوبنا إليك صاعدة، ورحمتك بنا نازلة. إن كنا بئس العبيد، فإنك سبحانك نعم الرب الرحيم. إلهنا أتيناك بذنوبنا، أتيناك بتقصيرنا، أتيناك أذلاء فقراء. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا ينتهي هذا الجمع إلا وقد أحللت علينا رضوانك، رضا لا نشقى بعده أبدا، وسعادة لا تسخط علينا بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم أكرمهم كما أكرمونا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ما خاب من سألك يا الله، وما خاب من ألح عليك يا الله. نشكو إليك ضعف قوتنا، اللهم فارحم ضعفنا، وقو عزائمنا، وأصلح ظاهرنا وباطنا. نسألك أنفسا للخير أمارة برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وارزق شبابنا وفتياتنا عفة يوسف عليه السلام. اللهم من علينا بصلاح قلوبنا وصلاح ذرياتنا وصلاح أعمالنا. اللهم إنا نسألك قلبا توابا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شيوخ المسلمين، اللهم وارحم عجائز المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم حرم شيباتهم على النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وأمددنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق المشرفين والمشرفات والمتطوعين والمتطوعات، اللهم إنهم قد بذلوا جهدهم وأوقاتهم في خدمة هذا الجامع، فيسر يا رب أمورهم ووفقهم للعمل الصالح، وبارك في أعمارهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم ووفق جماعة هذا الجامع المبارك، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ويسر أمورهم، اللهم واجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، ومن أمن على هذا الدعاء. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة. اللهم اغفر وتجاوز وابن لمن بنى هذا المسجد بيتا في الجنة، اللهم واخلف عليه في ماله وولده، واجمعنا به في دار كرامتك، وبارك في ذريته من بعده يا رب العالمين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ووفق ولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وشبابنا وفتياتنا وعلماءنا ومقدساتنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.